بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 37 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 28 من شهر جماد الأولى 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما أبديتان لا يفنيان، وأن كل من دخل الجنة فإنه يخلد فيها ولا يموت ولا تفنى، وكل من دخل النار بالشرك والكفر فإنه مخلد فيها لا يموت ولا تفنى. وأما مسألة خلود الجنة وعدم فنائها فهذه مسألة مجمع عليها، دلت عليها الأدلة ودل عليها الإجماع، ولم يخالف فيها أحد من أهل السنة والجماعة. وأما أبدية النار فقد قال بفناء النار بعض العلماء، ولكن القول الصحيح الذي عليه السلف وعليه الأئمة المحققون هو أن النار أيضا لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى. ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. فذكر هنا القول ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، ولم يذكر القول بفناء النار، وهو قول لبعض أهل السنة، لأن المشهور عند الأئمة والمشهور من قول أهل السنة هو القول ببقاء النار وعدم فنائها. وذكر على طريقته رحمه الله جملة من الأدلة في تقرير هذه المسألة، من ذلك قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فذكر الله عز وجل أن هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب، وليست بدار مقر وليست بدار بقاء لأهلها، وإنما هي معبر إلى الآخرة. ثم قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة، الدار الآخرة إذا أطلقت يشمل الجنة والنار، لأن الدار الآخرة هي ما يكون بعد البعث، بعد بعث الخلائق من قبورهم، فإنهم ينتقلون من هذه الدار، من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، وتنتهي هذه الدنيا بقيام يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. فالداران دار الدنيا ودار الآخرة. دار الدنيا هو مدة بقاء الناس في هذه الدار إلى وقت قيام الساعة، ويدخل في هذا أهل القبور، فإنهم في الدار الدنيا باعتبار الزمن وباعتبار الحال انتقلوا إلى الدار الآخرة لأنهم فارقوا الحياة وانتقلوا إلى حياة البرزخ. ولهذا القبر والبرزخ يأخذ بعض أحكام الدنيا وبعض أحكام الآخرة، فمن جهة أن القبور في الدنيا قبل قيام الساعة هذه لها أحكام الدنيا، ومن ذلك أن أهل القبور كما ذكرنا في درس الأمس أنهم لا يدخلون الجنة ولا النار، وإنما تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة والنار. وأما باعتبار أن أهل القبور فارقوا هذه الحياة وانقطع عنهم العمل فهذه من أحكام الآخرة. ومن أحكام الآخرة التي تتعلق بالقبور أن أهل القبور يعرفون هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار، وهذا بخلاف الناس اليوم فإنهم لا يدري أحدهم أيكون من أهل الجنة أم من أهل النار إلا من دلت النصوص ببشارته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، كما بشر جمعا من الصحابة وأخبر أن أهل بدر وأهل الحديبية أنهم في الجنة، وبشر أفرادا من أصحابه رضي الله عنهم منهم العشرة المبشرون بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك من دلت النصوص على أنه في النار كقوم فرعون وأبي لهب وكذلك الوليد بن المغيرة وغيرهم ممن دلت النصوص على أنهم في النار فهؤلاء يشهد لهم بالنار. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار في هذه الحياة الدنيا، وإنما كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، لأن لا ندري بما يختم للرجل، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الحديث المعروف بحديث الصادق المصدوق وفي آخره وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا يدري الناس اليوم من أهل الجنة من أهل النار. وأما إذا أودعوا في القبور وانتقلوا من هذه الحياة إلى حياة البرزخ فإن أهل القبور يعرفون الآن من أهل الجنة ومن أهل النار منهم، فإنهم يمتحنون وبعد الامتحان يتبين من الذي ثبته الله عز وجل وهو من أهل الجنة ومن الذي لم يوفق. ولهذا يقال لصاحب الجنة هذا مقعدك من الجنة، ويقال لصاحب لأهل النار هذا مقعدك من النار والعياذ بالله. فبهذا الاعتبار فأهل القبور لهم أحكام الآخرة من جهة انقطاع العمل، ومن جهة أنهم يعلمون هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار، ولكنهم لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار وإنما يرون مقاعدهم. ولهذا يقول السعداء ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، ويقول أهل النار الذين استحقوا النار ربي لا تقم الساعة، إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة فيتغير هذا العالم وتتغير هذه الأرض وتندك الجبال وتمور مورا ثم تنشق السماء وتخر الأفلاك والنجوم والكواكب، ثم بعد ذلك ينتقل الناس من هذه الدار إلى الدار الآخرة ببعث أهل القبور، فيبعثهم الله عز وجل كنفس واحدة يقومون من قبورهم ثم يحشرون في أرض المحشر، فيجتمع الأولون والآخرون منذ أن خلق الله الخليقة إلى آخر نفس في هذه الحياة الدنيا، يجتمعون في أرض المحشر كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه هي الدار الآخرة، تبدأ ببعث الأموات من قبورهم، ثم بعد ذلك يكون الحساب والجزاء والوزن والمرور على الصراط، إلى أن يفضي الحال بأهل المحشر، إما أن يكونوا من أهل الجنة وإما أن يكونوا من أهل النار. فعند ذلك يؤتى بالموت كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله، فيرفع بين الجنة والنار، ثم يذبح فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. فهذه هي الدار الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال المفسرون: لهي الحيوان بمعنى الحياة الحقيقية، ووصفها الله عز وجل بالحيوان لأن هذا الوزن فعلان، يعني أقوى ما يدل على الفعل من الأوزان، ولهذا وصفها بأنها الحيوان، أي الحياة الحقيقية الدائمة الأبدية. وكذلك مما يدخل في قول الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، أن من بعث فإنه حي لا يموت، بخلاف الدنيا فإن الأحياء مآلهم إلى الموت، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: كل من عليها فان. فهي ليست بحياة أبدية، وإنما حياة مؤقتة، وأما الآخرة فهي حياة أبدية، ولهذا قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذا أيضا يدل على بقاء الجنة والنار، لأن كما ذكرنا الجنة والنار يدخلان في عموم قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهذا مما يدل على بقاء أهل الجنة وخلودهم، وعلى بقاء أهل النار وخلودهم فيها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لا يذوقون فيها الموت. ثم ذكر جملة من الأدلة على هذا الأمر، من ذلك ما أخبر الله به عن مؤمن آل فرعون في قوله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا في معنى الآية السابقة، وهذا المؤمن يخبر عن أن هذه الحياة الدنيا أنها متاع زائل وأنها لا تبقى، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار، في مقابل قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وهذا مؤكد للمعنى السابق أن مما يدخل في الحيوان هو بقاء أهل الجنة وأهل النار، وهنا قال دار القرار، أي دار المستقر. وأما الدنيا فليست بدار مقر، وإنما هي معبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثل الدنيا، إنما مثلي في الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الدنيا كشجرة يستظل بها السائر في طريقه إلى أن يأخذ قسطا من الراحة ثم يرتحل عنها، هذه هي الدار الدنيا. وأما دار المقر ودار القرار فهي الدار الآخرة، ومستقر الناس إما في الجنة وإما في النار، ثم يخلدون في الدارين. وإذا تأمل المسلم هذه المعاني أدرك التفريط العظيم الذي يحصل من المسلمين اليوم بالعناية بالدنيا وبعمارتها وبجمع الأموال مما أحل الله وحرم، وبالعناية بالدنيا وعدم العناية بالآخرة، مع أن الآخرة هي الباقية، والله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فذكر الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى، وبهذا اكتملت المفاضلة من جهتين، لأن المفاضلة قد يقال هذا خير ولكن هذا أبقى، ولهذا قد يحتار الإنسان بين أن يختار ما هو دون الآخر مع بقائه مع ما هو أفضل، فكأن يعطى الإنسان يعني حديقة ويخير بينه وبين حديقة أخرى فيقول هذه خير من تلك، لكن تتملكها مثلا مدة 10 سنين، وهذه دون تلك لكن تتملكها مدى الحياة، فيتحير يختار أي الحديقتين وأي البستانين. وأما إذا اكتملت صورة المفاضلة من جهتين أن هذه خير وأبقى، فما بقي بعد ذلك تردد في أن الدار الآخرة هي أفضل وأبقى، فهي أفضل من جهة نعيمها ومن جهة مقام الناس فيها بالنسبة لأهل الجنة، وهي أبقى لأنهم سيخلدون فيها. ولهذا لما قيل لأحد السلف وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، فقال له بعض الناس ما أزهدك في هذه الدنيا؟ قال أنتم الزهاد، إنما أزهد في دار تفنى وأنتم تزهدون في دار تبقى. فعكس الأمر عليهم فقال أنتم الزهاد تزهدون في شيء عظيم، وأما زهدي فهو أمر طبيعي، هذا مقتضى العقل وهذا مقتضى الحكمة وهذا مقتضى النظر لمصلحة النفس أن الإنسان يؤثر الآخرة على الدنيا. أيضا قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهذا أيضا مما يدل على أن على بقاء الجنة، لأن هذا في سياق ذكر الجنة، ولذا قال الله عز وجل بعد ذلك ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا إخبار أن ما عند الناس ينفد وينتهي وينقضي وما عند الله باق، والذي عند الله هو ثواب الجنة وبقاؤهم فيها ونعيمها الذي لا ينفد ولا ينقطع ولا يموت، بل هم مخلدون فيها، فهذه فانية والدار الآخرة باقية. ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذه الدار الآخرة أنها باقية، وهذا مما يستدل به أيضا على بقاء أهل الجنة وعلى خلودهم فيها. أيضا في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت، وهذا دليل على بقاء أهل الجنة وكذلك بقاء أهل النار، فإن الموت كما سيأتي في الحديث يذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أكمل تعلق الروح بالبدن هو تعلق الروح بالبدن بعد البعث يوم القيامة، لأن هذا التعلق هو أقوى أنواع التعلق، تقوى الأبدان وتقوى الأرواح، وهذا من حكمة الله، فتقوى الأبدان لنعيم تقوى الأبدان والأرواح لأهل الجنة لكمال تمتعهم بما أعد الله لهم في الجنة، وتقوى أبدان أهل النار وأرواحهم والعياذ بالله ليعذبوا العذاب العظيم الذي لو عذبه الناس اليوم في الدنيا لهلكوا من أول لحظة، ولكن الله يعطيهم القوى حتى ينالوا هذا العذاب العظيم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، وهذا مما يدل على بقاء الدارين وعلى خلود أهل الجنة والنار في الدارين. قال المصنف رحمه الله وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال والسيئة ها هنا الشرك. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر المصنف قال وقال ردا على اليهود تكذيبا لهم في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه مقالة لليهود كانوا يزعمون أنهم لا يدخلون النار، قالوا وإذا دخلنا النار فإن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة، يعني مدة بقائنا فيها مدة مؤقتة ولا نخلد فيها. فرد الله عز وجل عليهم في هذا السياق إلى أن قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالشاهد في قول الله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا مما يدل على كفر هؤلاء اليهود، لأن الله عز وجل أخبر أن من دخل النار بالكفر، وهذا في سياق خبر الله عنهم أنهم مخلدون في النار. في قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قال المصنف هنا السيئة ها هنا الشرك، كذا قال ابن عباس، وهذا مما يدل على أن السيئة تطرق على المعاصي وتطرق على الشرك، وكذلك المعصية كذلك الكبائر. فهذا مما يدل على إطلاق السيئة على الكفر وعلى الشرك، ولذا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وهذه أيضا الخطيئة هي الشرك، لأن خطيئة المؤمن وهي المعصية لا تحيط به، وإنما هو عاص لله عز وجل ولا تحيط به الخطيئة، بل يبقى معه إيمان. وأما الكافر فإن ذنبه وهو الشرك محبط لعمله، ولهذا يستحق الخلود في النار، لأن المشرك ليس له حسنة، ولو بقيت له حسنة ما خلد في النار. ولهذا عندما يدخل عصاة المؤمنين يدخلون الجنة فإنهم لا يخلدون فيها ما دام أنهم ممن لقي الله بأصل الإيمان، ولهذا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فلو كان مثقال ذرة من إيمان فإن الله عز وجل يخرجه بذلك من النار ويدخله الجنة. وأما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فإنهم مخلدون في النار، ليس لهم حسنة أحاطت بهم خطاياهم وشركهم وكفرهم، فلا يبقى مع الكفر شيء من الحسنات. ولهذا إن خدع المرجئة بالقياس على هذه المسألة قالوا إن العاصي لا يبقى معه، أن عصاة المؤمنين أن الإيمان لا يضره ذنب، كما أن الشرك لا تبقى معه حسنة، فقاسوا هذا على الشرك، قالوا الشرك محبط للعمل ولا يبقى مع الشرك شيء من الحسنات، كذلك لا يبقى مع الإيمان شيء من السيئات، فضلوا بسبب هذه المسألة. والصحيح أن المؤمن يكون مؤمنا في أصل إيمانه ولكن معه ذنوب وخطايا، ولهذا فإن عصاة المؤمنين قد يغفر الله لهم وقد يعذبهم بعدله، لكن إن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما يخلد الكفار والمشركون الشرك الأكبر الذي إذا لقي العبد ربه تبارك وتعالى به فإنه محبط لجميع العمل، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظروا هذا خطاب الله لهذا النبي الكريم، ولمن قبله من المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مما يدل على عظم الشرك، ومما يدل على ما ينبغي أن يكون عليها المسلم من شدة الخوف من الشرك، ومما يدل على حاجتنا الشديدة لمعرفة الشرك. فلا تشمئز النفوس عندما يدرس الشرك، يدرس التوحيد، يقول بعض المسلمين كأن الأمة في شرك، الشرك مخوف على الأنبياء والرسل، خاف منها الأنبياء والرسل، وخاف منها الصالحون، وخاف منها الصحابة، وما من مؤمن عالم بربه وبدينه وبنفسه إلا وهو يخشى على نفسه الشرك، ويخشى على نفسه الكفر، ويخشى على نفسه الردة. ولهذا ما أمن الشرك إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. فيجب على الأمة أن تتعلم التوحيد وأن تدرس التوحيد، ولو سردت الدروس واستمرت الليل والنهار في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، فهذا جدير بأن تعلم الأمة هذه المسائل العظيمة، لأن هذا أمر خطير. يعني أشد ما يكون على المسلم الشرك. الذنوب مهما عظمت فإن صاحبها لو عذب عليها يعذب ثم مآله إلى الجنة، لكن الموجبة من لقي الله بالشرك خلده في النار، ومن لقي الله بالتوحيد أدخله الجنة. ولهذا يجب على المسلم أن أولا يفرح بما وفقه الله إليه من التوحيد، وأن يسأل الله الثبات على التوحيد، وأن يكون على حذر شديد من الشرك، وأن يخشى على نفسه من الشرك، ويسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان وعلى التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقال في أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أيضا هذا في سياق خبر الله عز وجل عن أهل الإيمان، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وهذا دليل على خلود أهل الجنة في قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، أي خالدين في الجنة أبد الآباد، لا تنقضي مدة أعمالهم فيها ولا تفنى الجنة، خالدون مخلدون في هذا النعيم العظيم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم، ثم ذكر المصنف هذا السياق وفيه خلود أهل الدارين في قول الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هذا قول المؤمنين إذا دخلوا الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال بعض المفسرين الحزن ما كان في الدنيا، وقيل الحزن هو ما كانوا يحزنون من خوف الآخرة ومن خوف النار، وقيل الحزن هو الحزن الذي يصيبهم عند الموت. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لاحظوا أهل الجنة يثنون على الله عز وجل باسمين عظيمين: الغفور الشكور. لماذا؟ لأنهم لولا مغفرة الله ما دخلوا الجنة، ولولا شكر الله ما دخلوا الجنة. فالله شكور يقبل الحسنات، وهو غفور يكفر السيئات. كلام الله عز وجل إذا تأمله المؤمن وجد فيه من المعاني العظيمة التي تدل على هذه الحقائق. فأهل الجنة يذكرون اسمين: إن ربنا لغفور شكور، غفور غفر سيئاتنا، شكور قبل حسناتنا، وبهذا دخلوا الجنة، ولولا ذلك ما دخلوا الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. لاحظوا هذا النبي الكريم وهو رسول الله وهو ما تعرفون من عبادته وتقواه وخوفه من الله، وهو أعلم الخلق بالله، وهو سيد ولد آدم، وما ركع أحد من هذه الأمة ركعة ولا سجد سجدة ولا أنفق شيئا في سبيل الله في طاعة الله إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجر هذا العابد، ومع هذا يقول لن أدخل الجنة بعملي. هذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل، كما قال بعض السلف الجنة تنال برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل، قالوا هذه الأعمال التي نعملها هي في اقتسام المنازل، وأما دخول الجنة فلا يستحقه أحد بعمله. وهذا الأمر ظاهر، لأن مدة مكث الناس في الدنيا كم يمكث العابد في الدنيا، خاصة أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، كم عبد الله في 60 سنة ما بين مقل ومكثر، وبعض الناس قد لا يعبد الله إلا في آخر العمر، والحريص يعبد الله عز وجل بعد البلوغ أو قبل ذلك ويحرص على العبادة، لكن كم هذه العبادة بالنسبة لمكثه في الجنة لا تساوي شيئا، وكم هذه العبادة بالنسبة للنعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان من نعمة البصر ومن نعمة السمع ومن نعمة الأرزاق ونعمة الإيمان ونعمة العلم ونعمة الفقه، هذه نعم عظيمة، فهذه العبادات لا تؤدي شكر نعم الله لكنه شكور، واسم الله الشكور يدل على اتصاف الله بصفة الشكر التي لا يمكن أن تخطر بقلب بشر. فالآن الناس اليوم من أحسن إليه وشكر يقال هذا شكور، ولكن أين الشكور من الشكور؟ رب العالمين لو كان مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من الآن الذي يشكر مثقال ذرة؟ من الذي يعرف المعروف في مثقال ذرة؟ ما يمكن، بل اليوم أكثر الناس إلا من رحم الله لو أحسنت للرجل الدهر ثم مرة أغلظت عليه أو حتى نسيت أن تسلم عليه أو قصرت في حقه أو سعك ذما نسي كل الإحسان، وهذا حال أكثر الناس، ويكثر هذا في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، كذلك طبع الناس إلا من رحم الله. ومع هذا هؤلاء الذين يوصفون بالشكر في الناس لا يساوي شكرهم شيئا بالنسبة لشكر الله، يعني حسنة واحدة لا تضيع عند الله، ولهذا يدرك الإنسان تفريطه عندما يعمل للناس وعمله لديهم ضائع، ويفرط في حق ربه وعمله عند الله لا يضيع مثقال ذرة. إذا قلت سبحان الله وأنت مخلصا في هذه الكلمة تريد بها ثواب الله لن تضيع هذه الكلمة، تنساها ويحصيها الله، فالله عز وجل شكور، ومن آثار شكره سبحانه وتعالى أنه يدخل المؤمنين الجنة، يدخلهم برحمته، لا ينالون الجنة بعمله، وإلا لو أن الله قضى عليهم بذنوبهم ما بقي على ظهر الأرض أحد الآن، كلنا لنا ذنوب ونذنب الليل والنهار ونعصي الله الليل والنهار، لكنه حليم يمهل الواحد منا حتى يتوب ويستغفر وينيب ثم يقبل إحسانه ويكفر سيئته، لطفه عظيم بعباده وشكره عظيم، يضاعف الحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من الآن من تجار الدنيا أو من تعاملهم إذا أعطيته شيئا كافأك به 10 مرات، وإذا أسأت إليه يجعلها إساءة واحدة، ثم يفتح بابه متى ما أردت أن تتوب من سيئات 60 سنة 70 سنة 100 سنة لك ذنوب، قل رب اغفر لي يغفر لك الله. أين هذا الفضل؟ يعني من الذي يقول الآن منا لمن أساء إليه الدهر يا فلان إذا قلت لي يوما سامحني سامحتك وعفوت عنك؟ ما يقولها إلا من وفقه الله. رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم وهو غني عنهم، انظروا إلى غنى الله عن هذا المسكين فلان ابن فلان من بني آدم. هذه الأرض يعني مثل الخردلة في هذا الكون، وهؤلاء الناس كلهم على هذه الأرض، وهذا فلان ابن فلان من هو في ملكوت الله؟ من هو في مخلوقات الله؟ لا شيء. ومع هذا لو قال يا ربي ورفع يديه إلى الله وهو مشرك كافر زنديق وتاب إلى الله من شركه وكفره وزندقته وسحره وذنوبه تاب الله عليه. ولهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن توبة التائب منا بمجرد أن يقول اللهم تب علي، وإذا صدق في ذلك وأقلع عن الذنب وندم على ما مضى تاب الله عليه. وكانت التوبة في بني إسرائيل كما هو معلوم إذا أراد الرجل أن يتوب يقطع يعني عضو من أعضائه. المرة هذه تريد أن تتوب لابد أن تقطع عضو من أعضائك، اختر لك عضو، يقطع أحد أصابعه، أذنب، أراد أن يتوب لابد أن يقطع إصبعا ثانيا إلى أن تنتهي الأعضاء. فمتى ما عاد لابد له في التوبة من قطع عضو. هذه الأمة رفع الله الآثار التي كانت على بني إسرائيل عن هذه الأمة. توبتنا كلام، لكن أي كلام؟ أن تكون مخلصا صادقا نادما على الذنب مقبلا على الله يتوب الله عليك، بل يبدل الله هذه السيئات حسنات ويدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض تخلد فيها. فهذا الباب مفتوح لك إلى أن يأتي أحد أمرين، إما أن تطلع الشمس من مغربها أو يأتي الأجل وتأتي حالة الغرغرة وتتردد هذه الروح بين الخروج وبين البقاء، فإذا بلغت الغرغرة رفعت التوبة. أما قبل ذلك فإن الإنسان إذا تاب إلى الله يتوب عليه حتى لو كان فراش الموت، إذا كان قبل الغرغرة فإن الله يتوب عليه. ولهذا الغلام اليهودي الذي كان على فراش الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فمات على ذلك. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يشكل هذا على بعض الناس، يقول كيف قبل الله؟ هذه قبل الغرغرة بدقائق ثم بعد ذلك مات. فكذلك في أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة لو قالها لدخل الجنة، فأبى أن يقولها. أصدقاء السوء يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن مات على ذلك. فباب التوبة مفتوح. ولهذا إذا الإنسان بقي لم يتب 60 سنة 70 سنة إلى أن لقي الله وهو لم يتب، فأي حجة له على الله؟ أي حجة؟ يعني فعلا يعني الإنسان عندما يتذكر هذه الأمور يدرك ضعف العقول. يعني أنت محتاج إلى الله الليل والنهار، محتاج إلى الله في قلبك النابض وفي هذه المعدة التي تهضم الطعام، محتاج إلى الله في الأنفاس، محتاج إلى الله في الرزق، محتاج إلى الله في صلاح الذرية، محتاج إلى الله في خطوة تخطوها إلى المسجد، في كل حال. ومع هذا نبارز الله بالمعاصي، مع كمال غناه يتودد إلينا ونفر منه في كل ليلة، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. والحديث في الصحيحين كلنا نعلم هذا الحديث، من الذي قام في هذا الوقت؟ قال أنا يا رب، أنا التائب، أنا السائل، أنا الذي أدعوك. لو قيل لواحد منا وجيه من الوجهاء لديه أموال طائلة، يعني في ليلة من الليالي سيجتمع بالفقراء ويعطيهم، لرأيت الطرق تزدحم ينتظرون هذا الرجل. هذا رجل مثلك. وأما رب العالمين فهو في كل ليلة، وما في زحام، وليس هناك تزاحم، وهذا الغني يمكن يراك ولا يراك، يحول بينك وبين الناس، أما رب العالمين يراك وكأنه ليس بينك وبينه، كأن الذي يدعوه هو أنت فقط، وإلا في الدعاء كثير، لكن يسمع كلامك ويرى حالك ويستجيب لك في هذا الدعاء. فماذا بقي بعد ذلك؟ يعني حجة للواحد منا وتردد، ويأتي بعض المسلمين، بعض جهلة المسلمين، ويذهب إلى قبر فلان وفلان، يا سيدي فلان ويا الولي الفلاني ويا سيدي فلان. أين أنتم من هذه النصوص؟ وأين نحن من هذا القرآن الذي نسمعه ونتلوه ونسمع هذه الآيات، ومع هذا يلجأ بعض الناس إلى أهل القبور، يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. يا سبحان الله، أين العقول؟ أين عقول البشر؟ أين عقول الناس؟ هذا القرآن يتلى، وهذه السنة في الصحيحين، حديث النزول، ينزل ربكم إلى هذه السماء الدنيا فيناديكم مع كمال غناء ومع فقرنا إليه. ومع هذا قد يقول إنسان أنا ما استطعت أن أقوم، إن دعوت الله في الليل والنهار وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى الإنسان 60-70 سنة وهو لا يتوب، لا يحدث نفسه بتوبة، لا يقبل على الله. يأتي رمضان لم يتب، يأتي الحج لم يتب، تأتي 10 ذي الحجة لم يتب، متى سيتوب؟ متى سيرجع؟ متى سينيب؟ فهذا حالنا مع الله، نحن في جهل. ولهذا يقول أهل النار: تالله إن كنا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه شهادتهم على أنفسهم. فالعاقل قبل أن تأتي الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، هذا وقت الإنابة، وهذا وقت الرجوع، وهذا وقت التوبة. لا تقل غدا أتوب، لا ندري هل نبلغ غدا أم لا، من الآن أعلن التوبة بينك وبين الله من كل ما وقع منك من كبير وصغير، وأنب إلى الله وارجع إلى الله، وقل أنا المذنب المسرف، أنا المقصر، وأصلح ما بينك وبين الله. والله ما تقبل هذه التوبة وترفع إلى الله مقبولة إلا وسترى الأثر في نفسك وفي حياتك وفي قلبك وفي عينك الدامعة الخاشعة لله، في ذريتك، في مالك، ترى أثر قبول التوبة وترى أثر الصلاح في نفسك وفي أهلك. فيقولون هذه الكلمة العظيمة: إن ربنا لغفور شكور، وذلك لهذا الأثر العظيم الذي بلغهم الجنة. ثم يقولون: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أحلنا أي أنزلنا وحللنا بهذه الدار دار المقامة. ودار المقامة سميت دار المقامة لأنها دار المقام التي لا ارتحال بعد هذه الإقامة، بخلاف الدنيا كما قال القائل: نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، وهكذا الدنيا نزول وارتحال. أما دار المقامة لا ارتحال بعدها، دار المقامة ودار الإقامة ودار القرار. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ليس بأعماله بل بفضله وبعفوه وبشكره سبحانه وتعالى. ثم يصفون حالهم: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا يمسنا فيها نصب قيل عناء، ولا يمسنا فيها لغوب قيل يعني تعب وجهد، وقيل أن المعنيين متقاربان، والمقصود أن لا يمسهم فيها تعب ولا جهد ولا مرض، وإنما هم في نعيم عظيم. ثم وهذا دليل على بقاء أهل الجنة، لأنهم يقولون الذي أحلنا دار المقامة، ويخبرون أنه لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. وإذا نفوا النصب واللغوب فهذا من باب أولى نفي الموت ونفي المرض. وأما الكفار فيقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم، والعياذ بالله، لهم نار جهنم، هذا جزاؤهم بعدل الله سبحانه وتعالى، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. وهذا دليل على بقاء حياتهم في النار، ولا يخفف عنهم من عذابها، ليس هناك تخفيف من عذابها، ولا يقضى عليهم فيموتوا. تأملوا هذه المعاني، شيء مخيف، يعني لا قضاء لحياتهم في النار ولا تخفيف عنهم من عذاب النار، والعياذ بالله. كذلك نجزي كل كفور، هذا جزاء كل كافر. الله شكور ويحب من عباده الشكور، ومن شكر الله عز وجل، من شكر العبد لربه أن يعبد الله، ومن شكر الرب لعبده أن من لقي الله بالتوحيد أدخله الجنة وخلده فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ماكثين فيه أبدا. وقال سبحانه: وما هم منها بمخرجين. نعم، أيضا هذه في سياق الآيات في خلود أهل الجنة والنار، في قول الله عز وجل: وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا، هذا دليل على خلود أهل الجنة، والمكث هو طول المقام في الشيء. أيضا قال الله عز وجل عن أهل النار لا يمسهم، قال أيضا عن أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين، وهذا في مقابل أهل النار، أنه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وأهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يخلدون فيها. نسأل الله الثبات على دينه، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخواننا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول المسلم العاصي هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ العاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن إن مات على التوحيد ولقي الله بالذنوب فهذا الذي قال العلماء فيه أنه لا يقطع له بجنة ولا نار، هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له أدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه وأدخله النار، لكن مآله إلى الخروج من النار ودخول الجنة، هذا حكم العاصي، ابتداء لا يقطع له بجنة ولا نار، قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته أو بشفاعة الشافعين أو بالمصائب المكفرة للذنوب أو بحسنات ترجح بالسيئات أو بسبب من أسباب المغفرة من الله فيدخله الجنة، وقد يعذبه في النار بذنوبه كما دلت الأدلة على دخول بعض عصاة المؤمنين النار، لكن مآلهم بعد استيفاء عقوبتهم إلى دخول الجنة، ثم يدخلون الجنة. وجاء في الحديث أنهم يلقون في واد يسمى واد الحياة فينبتون كما ينبت البقل، ثم يدخلهم الله الجنة فيعرفون في أهل الجنة بالجهنميين أنهم كانوا في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: